بعض الأشياء التي نشرتموها في المجلات، مجلة التمدن الإسلامي وغيرها، الإخوة لم يجمعوا هذه المقالة. جمع المقالات التي كانت نشرت في مجلة المسلمون في دمشق حول رجوعا إلى السنة أو دعوة إلى السنة في الرد على الطاوي، نشر فيها شيء يتعلق بالرد على سيد سالم، يمكن الحصول عليها والاستفادة منها أيضا. ثلاث مجلات التي أذكرنا. يا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.